بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التكبير على الجنازة أربعا. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. حدثنا محمد بن سينان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن مينا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعة. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم: أصحمة، وتابعه عبد الصمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري: باب التكبير على الجنازة أربعا. وأن هذا هو الثابت في الأخبار عن النبي عليه السلام الأكثر، ولا ينفي أن يكبر أكثر من ذلك، لكن البخاري لم يثبت عنده إلا الأربع. وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. هذا الأثر اللي عن أنس أنه رضي الله عنه كبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له إنك نسيت الثالثة، فاستقبل القبلة وكبر الرابعة. ويقول حافظ: لم أره من رواية حميد، لكن ثبت من رواية معمر عن مولاة قتادة، رواه عنه معمر عند عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بمثل هذا الأثر. وهذا صريح أن أنس يرى أن تكبير أربع، وجاء عنه ما يدل على أن الأولى استفتاح، فإن ثبت فهذا يكون إما أن أراد أنها لا تجب وأن الواجب ثلاث، وبالجملة السنة ثبتت بأربع، وثبت عن ابن عباس أيضا ذكر الثلاث، فالله أعلم. والذي استقر عليه العمل ودلت عليه السنة أنه لا ينقص عن أربع، وتجوز زيادة بما ثبت من السنة، وخمس تكبيرات. لزيد بن أرقم صحيح مسلم، متقدم أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف ست، فكان يكبر رضي الله عنه على أهل بدر ستا، وعلى بقية الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا، سائر الناس أربعا. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وتقدم رجاله مرارا هؤلاء، وفيه نعى النجاشي، وفيه أن كبر أربع تكبيرات، وهذا دلالة واضحة أن أربع تكبيرات. وصفهم كما يصفون في الصلاة. وسيأتي أيضا الذكر الذي يقال في ترجمة دالة على هذا. حدثنا محمد بن سنان هذا العوقي أبو بكر الباهلي، حدثنا سليم هذا بالفتح، سليم بفتح بن حيان الهذي البصري لسعيد بن ميناء الحجازي أبو الوليد من رجال الشيخين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا. هذا دليل آخر أن أربع تكبيرات. كذلك حديث ابن عباس أنه كبر أربع تكبيرات وتقدم. فهذه ثلاثة أخبار كلها في البخاري في أنها أربع تكبيرات كما بوب المصنف رحمه الله. قوله: وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم، يعني أن يزيد بن هارون وعبد الصمد تابع محمد بن سنان أصحمه، يعني أنهم قال أصحمه، وهذا ليظهر أن فيه تغيير. الصواب صحمة لا أصحمة، لأن أصحمة مذكور في الذي قبله، والبخاري أراد رحمه الله أن عبر يزيد وعبد الصمد لم يقول أصحمة، لم يقول إن النجاشي النسمة، قال صحمة. وهذا هكذا رواه ابن أبي شيبة، وإلا لا يكون هناك فرق بينهما. ومتابعة يزيد ورواية يزيد رواها وصلها المصنف رحمه الله في هجرة الحبشة، متابعة عبد الصمد وصلها الإسماعيلي. أما ما بعده وتابع عبد الصمد هذه يبدو أنها زيادة، وصواب سقوطها أو إسقاطها، وهذا في بعض النسخ، ولهذا لم يشر إليها الحافظ رحمه، لم يشر إليها الحافظ كأنها لم تقع في نسخته، ويغني عنها ما تقدم. نعم. قال: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سنة. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة وأنها واجب، وهذا قول أحمد والشافعي خلافا لمالك والكوفيين، وأنهم كانوا يجعلونها دعاء. الصواب أنه يقرأ بفاتحة الكتاب في الأولى، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثانية، ثم الدعاء بعد الثالثة، ثم يكبر الرابعة ويسلم. هذا جاء أيضا في حديث أبي أمامة بن أسعد بن زرارة عند النسائي بإسناد صحيح، وأنه قال: من السنة، فوصف قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء بعد تكبيرة الثالثة ثم يكبر الرابعة ثم يسلم. قال الحسن: يقرأ على الطفل يقرأ على الطفل فاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا. المعنى لا فرق بين القراءة على الصغير والكبير، وهذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز كما يقول حافظ رحمه الله برواية قتادة عن الحسن. حدثنا محمد بشار تقدم هذا الإسناد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس، ولم يذكر لفظ هذا اللفظ، لم يذكر لفظ شعبة، هذا اللفظ شعبة، ثم ذكر طريق سفيان فذكره، فكأنه آثر طريق سفيان على شعبة، سفيان هو الثوري الذي بعده. وقال: حدثنا محمد بن كثير هو العبدي أخبرنا سفيان هو الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس، فذكر لفظه ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سنة، ليعلمون. أما رواية شعبة فلم يذكرها المصنف، وقد أخرجها ابن خزيمة والنسائي، أخرجها ابن خزيمة صحيحة والنسائي، وفيها إنها حق وسنة، حق وسنة، زاد حق، واقتصر المصنف على لفظ شعبة، وأشار إلى سند، اقتصر على لفظ سفيان كما تقدم، وفي دلالة على أنها تصلى، ولهذا تجب، لأن النبي قرأها وقال: صلوا كما رأيتم يصلي. وتدخل أيضا في عموم الأدلة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن في الصحيحين، وعند مسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، وعند الدارقطني بإسناد صحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وحديث أخرى في هذا الباب تدخل إسراء جنازة في العموم كما تقدم. نعم. قال: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. نعم. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، والمعنى أنه سنة خلافا لمن قال لا يصلى عليه بعدما يدفن، وهو قول مالك وأبي حنيفة، كما خالف مالك وأبو حنيفة في أنه لا تقرأ صلاة، لا تقرأ الفاتحة، وهذه أقوال ضعيفة. السنة دلت على الصلاة على القبر، ودلت على قراءة الفاتحة، ولا كلام ولا قياس ولا تعليل مع النص. حدثنا حجاج بن هال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني وسليمان بن أبي سليمان قال سمعت الشعبي أخبرني مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر. تقدم هذا الحديث والدلالة واضحة أنه مر على قبر فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، بل الصلاة على القبر مشروعة إذا كان لم يصلي عليه الإنسان، إذا كنت لم تصلي عليه لا بأس أن تصلي على القبر، ولا بأس أن يصلي من صلى إذا وجدت إنسان صلى تصلي تبعا. وهل هذا مطلق؟ الأظهر أنه لا، إذا لم تطل المدة، إذا لم تطل المدة. ليس المعنى أنه مثلا تذهب إلى المقبرة إلى مقابر قد مضى لها عشرات السنين تقول صلي عليها، هذا لا يشرع ولم يعرف في هدي عليه الصلاة والسلام. إنما إذا كان الإنسان يريد الصلاة عليه فتأخر، كان مسافر فلم يمكن حضور الجنازة فدفنوها، أو كان معذور ما أمكن حضور الجنازة فدفنوه فذهب إليها من الغد أو من بعد الغد، لا بأس من ذلك. ومنهم من قال يجوز الصلاة عليه ما لم يبلأ. طيب كيف يعرف؟ قالوا بالتقدير، معرفة الخبرة، قالوا هذه الأرض الميت في الغالب يمكث فيه سنة أو سنتين ثم يبلأ، قالوا يمتد إلى سنة. ومنهم من قال له أن يصلي إذا كان حال الدفن بالغا، يعني لو إنسان عمره مثلا 50 سنة وبلغ وله مثلا 15 سنة عاما، له أن يصلي على كل قبر مضى له 35 عاما، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف. ومنهم من قال إلى شهر، واستدلوا برواية أنه صلى على قبر أم سعد بعد شهر عند الترمذي وحديث مرسل ضعيف. والأظهر والله أعلم أن هذه الأقوال لا دليل عليها، وهذا واضح، وأنه لا يصلى على القبر إلا لمن كان من عادته من عادته يصلي على الجنائز التي مثلا تعرض في هذا المكان، أو يصلى عليها في هذا المكان، أو كان هذا قريب أو صديق فلم يتمكن من الصلاة عليه، ولو مضى ذلك مدة شهر أو أكثر وهو يريد الصلاة عليه لكن ما استطاع إما لسفره أو لمرضه نحو ذلك، فله أن يصلي عليه، فله يصلي عليه. ولهذا صلى النبي عليه، وكان ممن دفنوه البارحة. وجاء في رواية عند الدبراني في الأوسط أنه مضى صلى عليه بعد ليلة، وجاء عند الدارقطني بعد ليلتين، وجاء عنده أنه مضى عليه نحو من شهر، وكلها روايات ضعيفة، كلها روايات ضعيفة، رواية الليلتين ورواية الثلاث ورواية الشهر، كلها رواية الليلتين عند الطبراني في الأوسط والثلاث عند الدارقطني، وشهر أيضا عند الدارقطني. وجاء تقدم شهر من رواية الترمذي وأنه مرسل لما صلى على أم سعد بن عبادة. وجاء أيضا النبي صلى عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد بعد 7 سنوات ونصف، يعني جاء في الحديث 8 سنوات وهو بجبر الكسر. وهذه والله أعلم يعني صلاة خاصة صلىها عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف أنه يعني أنه صلى على من مضى عليه هذه المدة، وهو كالمودع صلاته عليهم كالمودع للأحياء والأموات، هذا في آخر حياته. ولهذا في رواية عند ابن حبان ثم مات بعد 3 عليه الصلاة والسلام، فهذه صلاة توديع للأموات، مع أنه عليه الصلاة والسلام ودعهم في آخر حياته وصلى معهم في مرض موت صلوات الله وسلامه عليه. حديث أبو هريرة كذلك هو بهذا المعنى ودلالته واضحة، قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وليس خاصا به كما يقول بعضهم. وأما رواية إن الله ينورها ينور قبورهم أو ينورها بصلاتي عليهم، فهذه الرواية تكلم فيها عند مسلم، لكن لا يدل على الخصوصية، لا يدل على الخصوصية. ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام، وفي تقدم في حديث معاذ أنهم صفوا خلفه عليه الصلاة والسلام، هذا صريح يعني. وهذا يعني حينما يستدل المستدل بدليل ويستنبط منه معنى في النص دليل يبطل هذا المعنى، فالتعليل الذي يعود عن النص بالإبطال باطل، التعليل الذي يعود عن النص بالإبطال باطل، حتى لو فرض أن هذا التعليل اللي ذكره مأخوذ من النص دل على أنه ليس المراد وليس المقصود. صلوا صفوا خلفه وكانوا قد صلوا عليه على هذا الميت. نعم. قال رحمه الله: باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. نعم. باب الميت يسمع خفق نعاله، ترجم بالخفق والذي في الحديث قرع، وهذا مما يبين ويشهد لكلام الحافظ رحمه الله أن المصنف ربما أشار إلى بعض الروايات الأخرى، إما لهذا الحديث أو رواية أخرى غير هذا الحديث. ولهذا ورد خفق النعال في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود: وإنه ليسمع خفق نعالهم، يعني إذا ولوا. وجاء هذا صريح أيضا في حديث أبو هريرة عند ابن حبان: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، إذا ولوا مدبرين. حدثنا عياش، من عياش هذا؟ ابن وليد الرقام. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي. حدثنا سعيد بن أبي عروبة وقال لي خليفة، خليفة هذا خليفة بن خياط العصفري، خليفة خياط العصفري. حدثنا ابن زريع، وحدثنا ابن زريع حدثني سعيد عن قتادة عن أنس الحديث. والدلالة من قوله لا يسمع قرع نعالهم أنه لا يسمع قرع، وهذا ليس في دلالة على جواز المشي بالنعال بين القبور، لأن هذا إذا تولوا وذهبوا، تولوا وذهبوا. وجاء حديث بشير بن خصاصية: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فلا يمشي أحد بين المقابر بنعليه، لا يمشي إلا من عذر، شوك أو حرارة أو تأذي، لا يتوقع إلا بالنعلين. وليس خاص بالسبتيتين كما جمد عليه ابن حزم رحمه الله، وخاص بالنعال المسبوتة التي تكون من جلد فنزع جلدها من السبت، وهو الحلق والإزالة المسبوت يعني والسبت. وعام في كل حذاء، الصواب أنه عام، لكن هذا لا يدل على جواز كما تقدم لي صراحة الأخبار، هذا الخبر الثاني، ولأنه إذا تولوا أو إذا ولوا. وفيه قوله وتولي هنا، هنا تولي على البناء على هذه الرواية، أي تولي أمر الميت. في رواية أخرى ستأتي رواية في هذا الباب من حديث أنس: تولى عنه أصحابه، وتولى عنه أصحابه. نعم. الحديث سبق إشارة إلى معناه أيضا في قوله: ثم يضرب بمطرقة من حديد يسمعه من يليه إلا الثقلين، الجن والإنس، لأن هذا ليس معتاد، لا للجن ولا للإنس. وهذا سيأتي أيضا الحديث سيكرر المصنف رحمه الله في عذاب القبر في جملة أحاديث. نعم. قال: باب من أحب. نعم. الصواب أنه لا يسمع، هذا الأصل. وما أنت مسمع في القبور، إنك لا تسمع الموتى، وما أنت مسمع من في القبور، هذا الأصل. أصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد النص به، بس ما ورد النص به، مثل ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، في الصحيحين لما كلم قتل المشركين يوم بدر وكانوا قد جيفوا. وكذلك جاء السماع في هذا، وأن يسمع قرع نعالهم، وهذا عند رد الروح إليه، اسمع قرع في هذا الموطن. ها؟ السلام، هذا الخبر ورد في هذا، وفي خلاف في ثبوت من حديث أبو هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث عائشة، وخرجها بعضها من أبي الدنيا، وقواه الحافظ عبد الحق إشبيلي: ما من مسلم يمر بأخيه في الدنيا كان يعرف يمر بقبر أخيه كان في الدنيا إلا رد الله عليه روح حتى يرد عليه السلام. هذا إذا ثبت يكون في هذا الموطن إلا رده حتى يرد عليه السلام. ومنهم من ضعف هذا الخبر. نعم. قال رحمه الله: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. نعم. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها، يعني كمكة والمدينة، كذلك المكان الذي يكون فيه أهله وقرابته ولا مشقة على من يلي أمره بعد وفاته، ليسهل زيارتهم جميعا، بمعنى أنه إذا زاره معهم فلا يشق عليه التنقل، فيزور فلان في مقبرة وفلان في مقبرة وفلان في بلد وفلان في بلد، فأحب أن يجتمعوا في مكان حتى يمكن زيارتهم ويسهل عليهم، فيكون فيه حث على الزيارة والدعاء إذا علم أن فيه قرابة فلان وفلان، هذا يدعو إلى كثرة الزيارة فينتفع الحي وينتفع الميت. حدثنا محمود هو من غير، حدثنا عبد الرزاق خبر معمر بن طاووس عن أبي هريرة على حديث. وقوله فصكه وصكه، هذا جاء في تفسيره لأنه لم يقبض نبي حتى يخير، وهنا لم يعني يقع هذا التخيير، فظن أنه آدمي. وجاء في رواية أنه عند مسلم ما يدل على أنه جاء في صورة إنسان فلم يعرفه، فلهذا صكه وصكه فرجع إلى ربه فقال: رسلت إلى عبد الله يريد الموت. فرد الله عليه عينه، وهذا واضح أنه جاءه في صورة إنسان. الحديث وفي فقال: ارجع إليه ويضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال ثم فالآن، يعني أنه إذا كأنت إلى الموت فهو مشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى، فقبض روحه. وفي سأل الله يدنيه من أرض مقدسة رمية بحجر، هل معنى أنه يدنى منها بقدر رمية أو يكون بينه وبينها مقدار رمية؟ الأظهر والله أعلم الثاني. ليس المعنى، لأن هذا لما كان موسى في التيه عليه الصلاة والسلام ومات وقبضه في التيه مع بني إسرائيل، ليس المعنى أنه سأل الله أن يدنيه من موضع وفاته رمية بحجر، فالمعنى لو كان هذا لطلب أكثر حتى يكون قريب، لأن هذا وإن كان في دنو لكنه لا يحصل المقصود والبعد حاصل، لكن رمي بحجر يعني من بيت المقدس، من بيت المقدس. وأخذ بعض العلم من هذا أنه لا بأس أن يوصي بأن يدفن في مكان فاضل كمكة أو المدينة نحو ذلك، لكن لا يلزم الورثة تنفيذ ذلك إذا كان عليهم مشقة أو على الميت مشقة أو على من يقومون به بأمره أو من يريد أن يصلي عليه من قرابته، فلا تلزم تنفيذ الوصية. فالسنة تعجيل الميت، أسرعوا بالجنازة، هذا هو السنة وهذا هو الأكمل. لكن لو كان قريب المكان، مثل إنسان توفي في مكان وبينه وبين المكان الثاني مسافة قريبة يمكن أن يحمل ويصلى عليه في هذا المكان، فلا ضرر عليه ولا ضرر على المشيعين له اللي معه، فهذا لا بأس، خاصة مع وجود السيارات اليوم ونحوها أو الطائرات إذا كانت المسافة يعني يمكن، لكن بشرط أن لا يترتب عليه ضرر لا على الميت ولا عليه، والأولى هو المبادرة وعدم التأخير، هذا هو السنة. نعم. هل لذلك أثر؟ نعم، يعني يكون يدفن في مكان أو في الأرض المقدسة، هل لذلك أثر؟ يعني اللي هو فعل موسى عليه الصلاة والسلام. لا أقول لمن يطلب مثل ذلك يعني مثل فعل موسى. إيه نعم، لأن النبي ذكر عليه الصلاة والسلام في مقام الثناء، شرع من قبلنا إذا ذكر ساقه شرعنا مساق الثناء فهو شرع لنا، فهو ساقه مساق الثناء له. قال فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الكثيب الأحمر، جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. الكثيب الأحمر هو الرمل المجتمع، والرمل المجتمع. فهذا لأنه ساقه وأثنى عليه مثل ما يأتي في كثير مما يذكره عليه الصلاة والسلام في شرع من قبلنا، وهذا هو الوسط في هل هو حجة وليس بحجة. نعم. قال رحمه الله: باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة فصلوا عليه. باب الدفن ليلا يعني إشارة إلى أنه لا بأس به، وخاصة عند الحاجة، وأن ما جاء من الزجر هذا إذا كان فيه تفريط. ولهذا لما دفنوا ذاك في كفن غير طائل في الليل حتى لا يرى في النهار، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دفن ليلا إلا يضطر الإنسان لذلك. وإلا فأبو بكر دفن ليلا، وهذا ثبت عند المصنف رحمه الله، ثبت عند المصنف أنه دفن ليلا. وفي وقول دفن أبو بكر ليلا هذا عند المصنف في أواخر الجنائز من حديث عائشة، من حديث عائشة، وفيها أن دفن أبو بكر قبل أن يصبح، قبل أن يصبح. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان دفن ليلا، وفي أثر أخرى في هذا، فلا بأس من ذلك. وساق المصنف هذا الأثر وأنه دفن بالليل. فإذا مثلا مات من آخر النهار ولم يصلوا عليه إلا في الليل في المغرب، فلا ينتظرون حتى يصبحوا، لا يبادرون يدفنون، هذا أولى وأكبر. نعم. قال رحمه الله: باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتت أرض الحبشة، فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذه الترجمة الصريحة بما دل عليه الترجمة، وأنه لا يجوز. وهذا يبين المصنف رحمه الله، يبين يذكر الترجمة على سبيل الخبر بلا جزم، ويكون المعنى ما دل عليه الخبر، لأن دلالة الصريحة أنها لا يجوز. ولهذا أورده قال: باب بناء المسجد على القبر، بباب بناء المسجد على القبر، ثم ذكر هذا الخبر وإسناد تقدم مرارا. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح، الحديث، بنوا على قبره مسجد وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. صريح، يقال أولئك وأولئك، أولئك على خطاب أنثى، وأولئك مراد به الأشخاص أو الخطاب العام، مراد به الخطاب أولئك القوم، شرار الخلق عند الله يوم القيامة. صريح في تحريم ذلك، بنوا على قبره مسجد ثم صوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم سبق ترجمة باب ما يكره من اتخاذ القبور مساجد، وهنا باب بناء المسجد على القبر. فإذا كان اتخاذها مساجد ينهى عنه، فبناء المسجد عليه أشد في التحريم، ثم اتخاذها مساجد وسيلة إلى بناء المساجد عليها، أو وسيلة إلى تشييد المباني عليها، سواء جعلت مساجد أو لا، بتعظيمها. فسد الشارع كل وسيلة إليها. وسبق قصة الحسن ابن الحسن، لما مات الحسن ابن الحسن ابن علي طالب، بنت زوجه عليه قبة سنة كاملة، ثم نزعتها فسمعوا صاحب المنادي ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابوا آخر ماذا قال؟ بل يئسوا فانقلبوا. وهذا تصديق، هذا يبين أن من الجن من هم ينكرون مثل هذا، وقد يسمع الله سبحانه وتعالى بعض الإنس حتى يكون عبرة لمن وقع في مثل هذا. نعم. أحسن عليكم، الكنائس وجه العلاقة في ذكر الكنيسة هنا، هل الكنائس كانت تبنى على القبور؟ نعم، الكنائس لما قال ذكرت بعض كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، الكنائس كانت تبنى على القبور؟ هنا يبين قال فذكر من حسنها وتصاوير فيها، وضعوا فيها تصاوير لمن قبلهم، الصور، شاهد الصور، تصاوير يضعونها، وهذا هو نوع من البناء عليها. ثم إذا كان يضعون الصور فالقبور قد فتكون الغالب على القبور، فهم يبنون عليها القبور، يبنون عليها المساجد ويشيدون عليها البناء ويغلون فيها. نعم. السلام عليكم. قال باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذنب، قال أبو عبد الله ليقترفوا أي ليكتسبوا. باب من يدخل قبر المرأة، والمعنى هل الواجب أن يدخلها من كان محرما لها أو زوجها إذا كان موجود، يعني الذي كان زوجها، أو أنه يجوز أن يدخلها من كان أجنبيا. حدثنا محمد بن سنان هو العواقي، حدثنا فليح بن سليمان هو الخزاعي، حدثنا هلال بن علي، تقدمه هلال بن أبي حميد، هلال الوزان، عن أنس رضي الله عنه الحي شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل هذه هي أم كلثوم، وجاء في رواية عند تاريخ البخاري والتاريخ والحاكم أنها زينب، لكن هذا استنكره البخاري، قالوا إن زينب توفيت والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بدر، هذا خطأ، لأن الحديث عن رواية حماد بن سلمة عن ثابت عند البخاري تاريخ الأوسط والحاكم، هذا من وهم حماد رحمه الله بن سلمة فيه، فهي أم كلثوم رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قد شهدها الحديث، وفيه أن دمعت عيناه كما تقدم، وأن دمع العين لا يؤاخذ الله به سبحانه وتعالى، بل هو رحمة. هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ تقدم أن لم يقارف أهله، هذا الصحيح، هذا رواه البخاري في التاريخ والحاكم، لم يقارف أهله، وأنه إذا كان حديث عهد بجماع فقد يستغل الشيء، قد يلوسوس له الشيطان ويذكره بعض الشيء، فربما يعني وقع من الشيء لا يناسب في حق المرأة، فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فقال انزل فنزل في قبرها فانزل، وهذا هو الشاهد، وأنه لا يشترط أن يكون محرمها، لا بأس من ذلك، فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب، وهذا وصله الإسماعيلي من هذا الطريق، في قوله أراه الذنب، وقال البخاري ليقترفوا أن يكتسبوا، كأنه يميل إلى أن الذنب، وهذا فيه نظر، وبعضهم قال يبعد أن يكون أبو طلحة يزكي نفسه، والأقرب والله أعلم أنه من مقارفة الأهل وهو الجماع، هذا هو الأقرب وهو معنى مناسب، والشاهد واضح من الترجمة للحديث، وجواز أن ينزل في قبر المرأة رجل أجنبي عنها وأن يلحدها في قبرها. نعم. قول هذا التفسير هذا يقترف يكتسب، وهذا تفسير ابن عباس رواه الطبري ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. نعم نعم نعم إيه نعم إيه نعم لا بأس إيه لا بأس ما في مانع لا بأس، لأن حمل المرأة إلى قبرها وإلى الرجال، النساء لا يحضرن إلى الرجال. فلهذا لما كان إلى الرجال هو موضع حاجة، ولا بد لو أن امرأة سقطت في الطريق ولا عندها أحد إلا رجال، ماذا يصنعون؟ يحملون ويتركونها، يحملونها. وكذلك أو رأى امرأة احتاجت إلى من يمسكها من الرجال تسقط، أو لم تستطع مثلا يعني صعود هذا المكان، لكن يحتاط بأن لا يباشر الجسد، وبأن يكون الفاصل والحاجز سميك حتى لا يكون فيه حرارة أو ماسة الجلد الجد أو نحو ذلك. ولهذا يجوز الرجل يعالج المرأة، ربما يكشف السواء والعورة حينما لا يوجد امرأة، نعم، أو يوجد امرأة لكن لا تتقن الصنعة. نعم أحسن عليكم، هل هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ اللي هو من لم يقارف، لا ليظهر الله أعلم على الاستحباب، لأنهم يعني لأن سألهم أن سألهم هو الأولى. ولهذا في وقائع عدة لم يذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أنه نقله، لكن كأنه أمر خاص والله أعلم، أو لسبب، أو لعله يعني الله أعلم. بعضهم ذكر قال لعله أنه أراد، لأن عثمان رضي الله عنه فاعتزل عثمان في الرواية الأخرى، فلما قال فاعتزل عثمان، وأنه يعني وقع منه جماع، وهم قالوا أنه لم يكن جماع منه مثلا لزوجه أم كلثوم، أو أنه كانت في الليل لم تكن يعني قد مرضت مرضا يمنع من المباشرة، أو يكون باشرة جارية له، فقال بعضهم أنه فيه إشارة إلى عثمان وأنه وقع من هذا وزوجه مريضة، الله أعلم. لكن على كل حال ولم ينقل أن النبي عليه السلام قال هذا، وقد كان يحضر جنائزهم، وهذا في جنائز الرجال والنساء. ولهذا قال في سبق معنا في حديث أبي هريرة أنها امرأة وقيل رجل في التي قبرت أو قبر ولم يخبروه، فمن عادتهم أنهم كانوا يخبرونه عليه الصلاة والسلام، وقال لا يموت منكم ميت إلا أخبرتموني، وذكر ما معناه أن صلاته عليه شفاعة عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب، إنما في هذه القصة التي وردت في موت ابنته عليه الصلاة والسلام. نعم حصل لكم ما يحصل اليوم من عند دفن النساء من تغطيتهن بغطاء، هل لذلك أصل أو هذا؟ نعم هذا ورد عن فاطمة أن وضع عليها نعش، وأن هذا مشهور قديم، مشهور من قديم، وذكروا في هذا آثار يعني، وهذا من جهة مبالغة في الستر، لأنها في حال الحياة سترها أتم، كذلك في حال الوفاة تستر بستر، هذا جاء فيه آثار، لكن ما نقل شيء من السنة، ما أعرف أن شيء نقل السنة. هذا الآثر ألا يرد مثل هذه؟ أقول هذا الآثر ألا يرد إذا كان غير محرم لها؟ لا بس ينزل بس هذا ما يلزم، هذا ما يلزم، من هذا في قضية هو سوف ينزلها رجل، حتى لو وضع عليها ست سوف ينزلها رجل، وهم يغطونها عن غير محارمها يعني. نعم يغطون المرأة عن غير محارمها يعني، جرت العادة عندهم لا يتغطى عموما على العموم، يتغطى عموما يعني، هو الستر يعني يوضع هذا الست سواء كان أخضر أو غيره، لكونها امرأة، لكونها امرأة، وأنها يبرز بها إلى المقبرة، يبرز بها إلى المقبرة، هذا يوضع عموما. وبالجملة هو ليس فيه سنة، هل يقال مشروع؟ الله أعلم، أنا ما عندي فيه تحصيل ولا تحقيق، ولا أعرف في الأدلة شيء من هذا، إنه ورد شيء من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أظن ورد شيء يعني في لا في ما ذكروا شيء، إذا ذكروه ذكروه عزوه إلى آثار، وهذا يدل أنه غير معروف، ولو كان معروف السنة ودعا عليه لنقل، وهذا يدل على أنه غير معروف على من نقل عنه عن فاطمة، وفاطمة توفيت بعد وفاة النبي 6 أشهر في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فإن ثبت هذا والصحابة مجتمعون ولن يغيبوا عن، مع أن فاطمة أيضا الله أعلم شهدوها، لأن علي رضي الله عنه قبرها ولم يظهر أمرها، وكأنه لسبب من الأسباب، وقيل أنه دفنها ليلا، فالله أعلم. نعم، صلى الله عليه. قال: باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. نعم، باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله يوسف، الحديث سند تقدم مرارا، قول عن عبد الرحمن بن كعب مالك ثقة من كبار التابعين، رواه الجماعة، ويقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله الصحابي المشهور، توفي 78 وله 94 سنة. فعلى هذا إذا كان توفي 78 سنة 78 وله 94 سنة، وله 94 سنة، كم يكون سنه وقت الهجرة؟ وقت 16 سنة. 16 ووقت موت النبي عليه الصلاة والسلام 26. نعم، وتزوج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم رضي الله عنه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إليه قدمه في اللحد. الحديث وهذا له أحكام ويأتي إن شاء الله شيء منها. قال: أنا شهيد على هؤلاء يوم، وأمر بدفني في دمائهم ولم يغسلوا ويصلى عليهم، لأن الشهادة عليهم بالقتل في سبيل الله كفى به شهيد. وقد جاء عند أحمد أنه لم يصلي عليهم وقال: إن كل جرح يأتي يوم القيامة كهيئته يثعب دما، وأن هذا كفى به شهادة فيصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. والشهيد على الصلاة يجوز الصلاة عليه ويجوز عدم الصلاة، وأكثر أخبار أنهم يصلي عليهم، وجاء في أخبار بعضها حسنة وبعضها صحيح وبعضها ضعيف. ومن أصح رواية عند النسائي أن النبي صلى على أحد الشهداء عليه الصلاة والسلام، رجل بايع ثم قاتل معه وقال: إني بايعتك على أن يأتي ناس سهم من هنا فيفوز من هنا، فقال: إن تصدق الله يصدق، فقاتل حتى قتل حتى جاء به وقال: أهو هو؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعني الذي قال؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فرفعه النبي على ساعديه، ليس له ما يحمله إلا ساعد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله يوسف الحديث، حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. أبو الخير من هو هذا؟ أبو الخير اليزني مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، توفي 58 للهجرة رضي الله عنه ورحمه. خرج يوم فصلى على أحد صلاة على الميت. المصنف قال: باب الصلاة على الشهيد، ولم يجزم لأن في حديث دل على عدم الصلاة وحديث دل على الصلاة، دل على الصلاة، وقدم الأول لأنه صريح، وأخر الثاني لأن دلالته إما أن تكون خاصة، تكون خاصة، وذلك أنه بعد 8 سنوات، لكن الحافظ رحمه الله يقول أنها يعني على تحقيق أنه 7 سنوات ونصف، 7 سنوات ونصف، يعني ما بين قتلهم يوم أحد شهداء رضي الله عنهم إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه صلاة لا يقول بها المخالف أن يصلى بعد 8 سنوات، فهي كالمودع للأموات، وهذا هو الأظهر، لكن يصلي عليهم لا بأس، وهذا هو الذي اختاره العلامة القيم رحمه الله. أما الغسل وهذا لعله لا يأتي، إن هذا سيأتينا في باب، فإنهم لا يغسلون. نعم. قال رحمه الله: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. نعم. باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، أي عند الحاجة، سواء لكثرة في المعارك كثرة الشهداء، أو لمرض عام لكثرة الموتى، وباء عام أو مرض عام فشق على الناس حفر القبور، هذا يقع، فلهذا لا بأس يدفن الرجلان والثلاثة أو الأربعة، أو الأربعة في قبر واحد، وعند الحاجة والضرورة إذا دفن الرجل والمرأة قدم الرجل وجعل بينهما حاجز من تراب. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه: حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا الليث، حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن الكعب الذي تقدم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، لكن في حديث جابر تقدم فيقول: أيهم أكثر قرآنا؟ فإذا أشير حليمة قال: قدموا في اللحد، وفي إشارة إلى أن الأفضل اللحد أفضل من الشق، اللحد اللي في جانب القبر، والشق الذي في وسط القبر، الشق الذي في وسط فيشق له ويجعل على جنبه، يعني يجعل على جنبه الأيمن كاللحد، لكنه يكون كشق مثل الشق، والسنة هو اللحد، والنبي ألحد له: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. من القائل؟ ألحدوا لي لحدا، من هو الرسول عليه السلام ولا غيره؟ ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، من هو القائل؟ أبو طلحة. من؟ من؟ أبو طلحة ولا؟ لا، أبو عاص قصة أخرى. نعم. أبو طلحة. أبو طلحة. لا، من العشرة مبشرين، أبو من العشرة مبشرين، سعد بن أبي وقاص، صحيح مسلم، لما قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام جعله لحد. وفي حديث ابن ماجه أن العباس أرسل إلى اللاحد والذي يضرح، الذي يضرح من هو؟ الذي اللاحد من اللحد، سمي اللحد لماذا؟ لأنه مائل من الملتحد والملحد والإلحاد، لأن الإلحاد ماذا؟ هو الميل. فلما كان اللحد مائل عن القبر في جانبه إلى جهة القبلة سمي ماذا؟ لحد، سمي لحدا. فكان أبو عبيدة يضرح، إيش معنى يضرح؟ شق، شق. وأبو طلحة يلحد. فبعث رجلين العباس، أحدهما إلى أبي عبيدة والآخر إلى طلحة، فقال: اللهم خر لي رسولك، يعني اختر لي رسولك، فسبق الذي ذهب إلى الذي يلحد، فأمره أن يلحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ أبو طلحة، أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه. وفيه الجمع بين الرجلين. وفي حديث هشام بن عامر عند الثلاثة، أبو داود والترمذي والنسائي بسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، احفروا القبر يعني وأوسعوه وأعمقوه، إذا أحفرتم جعلوه واسع، وأعمقوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. عند ابن ماجه: وأحسنوا، لا بد من إحسان، إذا صنع الإنسان صنعه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه، خاصة عملك لأخيك المسلم الميت الذي لا يملك من أمره شيئا، أحسنيه في دفنه وكفنه وحمله كل شيء. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. نعم، باب من لم يرى غسل الشهداء. شوف فرق بين الترجمتين، الأولى قال باب الصلاة على الشهيد، ما جزم لورود خبر عقبة، هذا باب من لم يرى غسل الشهداء، وإن كان أورده مورد تساؤل مورد الجزم لبعض من خالف في هذا، من خالف من قال بالغسل وهم الجمهور، بل لم يغسل الشهداء وهم الجمهور، وأن حجتهم ظاهرة، حجتهم ظاهرة. حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني واحد، ولم يغسلهم. تقدم أيضا أنه أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم. وجاء عن سعيد بن مسيب والحسن كما رواه أبي شيبة أنهما قال يغسل الشهيد، وهذا قول ضعيف. وجاء عند أحمد بن ماجه عن جابر أنه قال لا تغسلوهم، وذكر الله قال: فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة. ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب أنه لا يغسل الشهيد، أما الصلاة فتقدم الخلاف فيه. نعم. قال رحمه الله: باب من يقدم في اللحد، وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه وقال جابر: فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه. نعم. باب من يقدم في اللحد، وسمي اللحد لأنه في ناحية وكل جائر ملحد كما تقدم، ملتحدا معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا، وهو الذي يكون في بطن القبر وسط القبر، وهو الشق في وسط القبر، وهذا يسمى الضريح. نعم، كان ضريح بعض النسخ لا كان ضريحا. حدثنا ابن مقاتل هو محمد بن مقاتل وهو المروزي وهذا مر كثيرا معنا. أيضا فيه رجل يقال له ابن مقاتل، محمد المقاتل الرازي، محمد بن مقاتل الرازي، وهو متأخر عن ابن مقاتل المروزي، وهو ليس من رجال البخاري، وقد وقع العلامة القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في وهم في ابن مقاتل هذا، فذكر في بعض المواضع من إغاثة اللهفان أن شيخ البخاري هو محمد بن مقاتل الرازي، والصواب المروزي. وأكثر تلاميذ ابن مبارك، بل أخص تلاميذه المراوزة، أهل مرو الروذ، يعني المروزي نسبة إلى مرو الروذ، وهذه نسبة على غير القياس. فقال إن محمد المقاتل هذا هو محمد المقاتل الرازي، وقد نبه على وهمه ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان. أخبرنا عبد الله أخبر ليث بن سعد حدثني مشاب عبد الرحمن كعب مالك عن جابر عبد الله رضي الله عنهما الحديث، وتقدم إشارة إليه، وجد دلالة من قوله من يقدم في اللحد من سؤاله أنه يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى حد قدمه في اللحد. فيه أن الأكثر أخذ القرآن يقدم في الحياة ويقدم في الوفاة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. كذلك أيضا في حال الوفاة يقدم، كأنه كما أنه هو الإمام في الدنيا كذلك هو المقدم في القبر عند الحاجة إلى الدفن لاثنين فأكثر. قال: وأنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلى عليهم ولم يغسلهم. أما لم يغسلهم هذا صريح وهو الصواب. نعم، هو الظاهر، هو الظاهر، وقد يكون أيضا مع الأخذ يعني شيء آخر، لكن الأكثر والله أعلم أن الحفظ، لأن هذا قال يؤم القوم أقرأهم لكتابه، الأقرأ هو الأكثر، وهذا جاء في البخاري أكثرهم قرآنا، في حديث سلم الأكوع عمرو بن سلمة الأكوع في البخاري أنه لما حضرت الصلاة وكان صبي صغير لم يروا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني، قالوا: وكنت أتلقى الركبان فيأخذ عنهم، وكان غلاما نبيها ذكيا حافظا رضي الله عنه فقدموه، مع أنه ليس بأفقاههم وأعلمهم فلهذا قدموه. نعم. قال: وأخبرنا الأوزاعي. قالوا: أخبرنا الأوزاعي هو ابن مبارك، هو ابن مبارك. وش عندك وأخبرنا الأوزاعي عندك؟ أي عن الزهري. إلا هو في النسخ، النسخ قال ابن مبارك، وعلى هذا هو موصول، هو موصول، يعني قال ابن مبارك أخبرنا، هو موصول ليس معلق، هو موصول بالسند الذي قبله، لأن الواو هنا وأخبرنا يعود إلى ابن مبارك، وهذا واضح. عن الزهري، فالأوزاعي يحدث عن الزهري، والذي حدث عنه هو المبارك. عن جابر، وهذا منقطع، هذا منقطع، لكن عمد على السند الأول، وساقه أيضا بإسناد آخر، وقال سليمان كثير: حدثني الزهري، حدثني من سمع جابرا. إذن ساق عن الزهري ثلاثة أسانيد، إسناد ببيان الواسطة وعبد الرحمن بن كعب بن مالك، وهذا متصل، وإسناد متصل بإسقاط بالانقطاع مع إسقاط الواسطة، إسناد ثالث معلق بوجود الواسطة مبهم، وهذا من دقيق عناية الإمام البخاري رحمه الله، وكأنه يقول: هذا السند وإن كان معلق فإن الساقط معلوم، وهو عبد الرحمن بن كعب مالك، هو عبد الرحمن بن كعب مالك وهو الساقط في السند الثاني، والمبهم في السند الثالث هو عبد الرحمن بن كعب مالك، وعبد الرحمن بن كعب مالك، لأن الحديث مداره رجوعه إلى الزهري، رجوعه إلى الزهري، والإمام الكبير أحيانا ربما يختصر ويسقط السند كله أحيانا، أو يسقط بعضه أحيانا، وربما لسبب يقول عن رجل. وقول قال سليمان بن كثير، هذا وصله الذهلي في الزهريات، يعني الزهريات يعني حديث الزهري رحمه الله، حديث الزهري وصله الزهري في الذهليات. حدثني من سمع جابرا، ما قال عن جابر من سمع، فهو فيه إبهام، فيه إبهام، وهذا لا يظن، لأن البخاري بين السند ثم ذكره، فأراد ألا يخلي المقام من فوائد إسنادية مع ثبوت الخبر، فلا يضر بعد ذلك. والحديث هنا فيه أيضا ما في الحديث الأول، فإن أشير رجل قدمه في العهد قبل صاحبه. قال جابر: كان أبي وعمي في نمرة واحدة، في نمرة واحدة. هذا يبين أنه لا بأس أن يكفن رجلان في ثوب واحد، لكن لا بد أن يكون بين فاصل، وكأنه والله أعلم لقلة الثياب، لقلة الثياب، فكفنوا في ثوب واحد مع وجود عازل بينهما، يعني عازل بينهما حتى لا يتسق الجلد بالجلد. وفي هذه الفائدة يعني المعنى أنه في قبر واحد وفي ثوب واحد، لكن هذا، وهذه قد تكون فائدة، هي في هذا الإسناد المنقطع، في هذا الإسناد المنقطع، هل هي موجودة في بعض روايات الحديث المتصل الله أعلم، ما تتبعت الحديث، على هذا يحتاج إلى تتبع روايات الحديث في البخاري في مواطن أخرى إن كان كرر في أكثر موطن وكرر، لكن ينظر جمع مواطنه وينظر روايات مسلم، لو هذا الحديث ظن ليس ظنه من أفراد البخاري، فيما أغلب على ظني أنه من أفراد البخاري، فينظر هل هذه الرواية موجودة من غير هذا الطريق المنقطع، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الإذخر والحشيش في القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم. لقينهم وبيوتهم. نعم. باب الإذخر والحشيش في القبر. الحديث فيه الإذخر، وهو عطف عليه ماذا؟ الحشيش. وهذا من تفقه المصنف رحمه الله، لأن المقصود هو ستر الميت، فإذا كان يحصل بالإذخر يحصل بما هو مثله أو أولى منه. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، هذا هو الطائفي. حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وفيه لما قاله: ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرفة، قال عباس: إلا الإذخر، يعني استثناء من عضد الشجر واختلاء الخلا، يختلى خلاها. جزاك الله خير. قال: إلا الإذخر، أن الإذخر مستثنى. قال: إلا الإذخر. وهنا ذكر استثناء الإذخر بعد إلا. وإذا كان متصل فلا بأس بذلك، ومثل إنسان لو حلف فقيله قل إن شاء الله فلا بأس ولا يحنث بذلك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وهذا وصله المصنف في حديث طويل، قوله: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. هذا وصل المصنف رحمه الله في قصة حديث أبي هريرة في قصة أبي شاهين، لما قال: اكتبوا لأبي شاه، وذكره في كتاب العلم موصولا: لقبورنا وبيوتنا، وهنا لصاغتنا وقبورنا. وقال أبان بن صالح الحسن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا معلق في الصريح صراحة أن صفية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت صحبتها بهذا، وهذا وصله ابن ماجه من هذا الطريق، وهو من طريق محمد بن إسحاق، وصرح بالتحديث فقال: حدثنا أبان، وهو أبان بن صالح. قوله: قال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس: لقينهم وبيوتهم. القين هو الحداد، سمي قينا من قان يقين قينا، والقين هو التحسين، قال الشيء إذا حسنه، فالحداد يصلح الشيء ويحسنه. هذا وصله في الحج، وهو طرف من الحديث الأول في الترجمة، هو الحديث الأول في الترجمة طرف منه. ودلالة الترجمة على الحديث أو دلالة الحديث على الترجمة واضح، وأنه إذا احتج إلى الإذخر فلا بأس، سواء كان لتكميل كفن الميت أو لسد الخلل في القبر أو بما يغني عنه اليوم، يوضع بين اللبن طين يسد الخلل، المقصود أن يسد الخلل حتى لا ينزل أو يهيل التراب على الميت. والمصنف رحمه استنبط الحشيش من الإذخر. نعم. قال رحمه الله: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هريرة وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن الفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. نعم. باب هل يخرج الميت من قبر واللحد لعلة. والمعنى أنه لا بأس من ذلك عند وجود الحاجة إلى ذلك، كما لو دفن بغير كفن لم يكفن مثلا أو لم يغسل ولم يكن في إخراجه ضرر. أما إذا كان قد طالت المدة وفيه ضرر في هذه الحالة يسقط، لأنه إذا تحصيل المصلحة من الضرر هذا فيه ضرر أشد وراجح على هذه المصلحة. أما إذا لم يكن ضرر ولكتوه دفن مثلا، وكذلك من الصلاة هل يخرج أو يصلى على القبر، هذا في خلاف. من أهل من قال لا يخرج ويصلى على القبر، النبي صلى على القبر. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد علة. ثم ذكر الخبر بإسناده وعن جان عبد الله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج. هذا اختلف في إخراجه، هل هو قبل دفنه أو بعد دفنه، لكن مصنف استدل وأورد الخبر الأول لدلالته محتملة، ثم ذكر خبر أصرح وهو من باب التدرج والاستدلال، وهو حديث جابر الثاني في إخراجه لأبيه بعد 6 أشهر. هذا واضح أنه بعد الدفن وبعد مدة، بعد الدفن ومدة، ومثل هذا الفعل الذي يفعله مثل هذا الفعل يظهر وينتشر، وجابر مطمئن لأن هذا الفعل لا بأس به ويعلم ويشتهر وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا ساق المصنف بعد حديث جابر الأول. قال سفيان وقال أبو هريرة، الحافظ رحمه الله قال إن قولها أبو هريرة هذا غلط وتصحيف، وقال حافظ أنا نقلت كلام هنا، قال الحافظ وقع في كثير من الروايات قال أبو هريرة، وكذا في مستخرج أبي نعيم وهو تصحيف، وهو تصحيف. ونعم. ثم ذكر الذي في رواية أبي ذر وقال أبو هارون، وقال أبو هارون، قال وأبو هارون المذكور جزم المزي بأنه موسى بن أبي عيسى الحنار المهملة، يعني ليس الخياط الحنار بالحال المهملة، ونون الحناط، لأن فيه الحناط والخباط والخياط أحد الرواة، وهي صنعة قد زاولها كلها. وقيل هو الغنوي واسمه العلاء بن إبراهيم. نعم. وكلاهما من أتباع التابعين، نعم، من أتباع التابعين. فالحديث على هذا معضل، وقد أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان فسماه عيسى ابن أبي عيسى، فقال هذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد. نعم. والأول يقول اسمه واسمه إبراهيم ابن العلاء ابن من شيوخ البصرة الثاني، وكلاهما من أتباع التابعين اللي هو إبراهيم العلام وموسى بن أبي عيسى، واعتمد أنه عيسى بن أبي عيسى. المقصود أن قول أبو هريرة جزم الحافظ أنه وهم أو أنه خطأ. قال: وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقاله ابن عبد الله: يا رسول ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، وتقدم الإشارة إلى هذا. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. سفيان هذا هو ابن عيينة المتقدم في السند الذي قبله، لأن عباس بن عبد المطلب لما أسر يوم أحد لم يوجد له قميص يكفيه إلا قميص ابن أبي المنافق، وكان طويلا، وعبد الله والعباس طويل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدفع منته وصنيعه حيث كسى العباس، فكساه قميصه لكي لا يكون لمنافق عليه له صنيعة أو منة خاصة في مثل هذه الحال، في مثل هذه الحال، فكان إنعامه أعظم لأنه كساه القميص. وهذا من المعاني، وحصل مقصود ابنه الرجل الصالح الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله. ثم ساق السند الثاني عن جابر رضي الله عنه، تقدم رجاله، وفيه أنه أخرج أباه بعد 6 أشهر، وهذا وجه الدلالة من الترجمة للحديث وجواز إخراج الميت عند الحاجة، وهذه في الحقيقة يعني حاجة قد لا تكون ضرورة، وهو أنهم قبر جميعا فلم تطب نفسه، لأنهم قبر في ذلك الوقت لشدة الأمر عليهم وعدم تيسر حفر القبور، فالنبي أمر بدفنهم جميعا، فلهذا أخرجه بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعه. وجاء في الرواية الأخرى أنهم لما أخرج وصاحب الذي معه ورفعوه يتثنى كأنه في حال حياته وحرارة بدنه، يتثنى بين أيديهم بدنه طري، يقول: كيوم وضعته يعني هنيه، يعني غير هنيه، يعني شيء في أذنه. وبين في الرواية الأخرى أن أذنه قد زال الثوب، قد تلف الثوب تلف، فنزلت الأذن على الأرض وصارت مباشرة، وكان قد يعني رأسه عليها، بمعنى أن رأسه على أذنه وأذنه على التراب، معطول مدة تأثر شيء من أذنه. ويحتمل أيضا أن هذا من الموضع الذي وقع فيه جرحه أو جدع أذنه من الكفار، لأنهم مثلوا ببعض الصحابة رضي الله عنهم غير أذنيه. وجاء في رواية في الموطأ مالك، في الموطأ مولاية عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أنه بعد 46 عاما، بعد 46 عاما، لكنها فيها انقطاع. ودلالة هذه الترجمة واضحة لما ترجم له رحمه الله. والطريق الثاني سعيد بن عامر والضبعي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قد دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. نعم. قال رحمه الله: باب اللحد والشق في القبر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل أحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا القرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. نعم. باب اللحد والشق في القبر. أطلق الترجمة رح ينظر هل يجوز كل منهما أو أن اللحد هو الأفضل كما في الخبر، وهذا هو الأظهر، ولهذا أمر يقدمه في اللحد، دل على اللحد هو المعروف والذي صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام. وورد الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا، حديث ابن عباس عند 5، كذلك من حديث جرير بن عبد الله: اللحد لنا والشق لغيرنا، من حديث جرير بن عبد الله، وزاد لغيرنا أهل الكتاب، وهذا هو الصواب، وتقدم الإشارة إلى هذا. نعم.

وقد وصلهم البيهقي وإبراهيم وقتادة وصلهم عبد الرزاق. إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، لو كان كافرين فأسلم الرجل أو المرأة ففي هذه الحالة الولد يكون مسلما من ذكر أنثى، يتبع خيرهما يتبع خيرهما. وكذلك كان ابن عباس مع أمه وقبل إسلام العباس فكان تابعا لأمه، وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى، فإذا أسلم أحدهما فإن الإسلام يعلو. وهذا الأثر وصله محمد بن هارون الروياني وكذلك الدارقطني، وقيل أيضا كأنه من قول ابن عباس، والبخاري والحافظ رحمه الله يقول لم أجده، ثم قال وجدته من قول ابن عباس عند ابن حزم، وإلا هو معروف من رواية الدارقطني ومحمد بن هارون الروياني من رواية عائذ بن عمرو المزني. ثم ذكر حديث ابن عمر في عرضه في سؤاله لابن صياد، وكان إذ ذاك لم يبلغه أحد الدجالين فقال تشهد أني رسول الله، هذا وجه الشاهد، وعرض عليه الإسلام عليه الصلاة والسلام، فدل على صحة إسلام الصبي إذا كان يعقله. ثم بين أنه خلق عليه الأمر وأنه يأتي صادق وكاذب، فقال إني قد خبأت لك خبيئا، فقال صياد هو الدخ. جاء في رواية أحمد أنه خبأ له عليه الصلاة والسلام فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، لكن على طريقة الكخان الذين لا يقرطون الكلمة ويقطعونها فلا يأخذ إلا طرفا منها. وفي رواية البزار أنه قد خبأ له سورة الدخان. وبين لما قال عمر دعني أقتله يا رسول الله، قال إن يكنه يعني الدجال فلا نسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، فلا خير لك في قتله. ثم بعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يرقبه ليسمع منه، وفيه دلالة على تتبع أهل الفساد ومعرفة فسادهم وحتى يتحقق منهم، ولهذا أراد النبي أن يسمع منه حتى يعرف. فلهذا معرفة أهل الشر والفساد والتحقق مما هم عليه من باطل هذا ما برد الباطل حتى يظهر للناس، ولهذا رأى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحقق أمره، ولقال لو تركته أمه بين تبين أمره وظهر، ولهذا يبزل أمره ملتزم بالتبس حتى أشكل، فقيل إنه دجال الأكبر، وقال بعضهم إنه صحابي وأشكل أمره، لكن الصواب إنه دجال من الدجاجلة. وظهر الإسلام وله أولاد صالحون، وله عمارة بن عبد الله بن صياد، هذا تابعي جليل، وله رواية وله قصة طويلة مع أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، وفيه أنه ظهر منه رمرمة أو زمزمة أو رمزة، هذه على طريقة الكهان، وهي الهمهمة في الصوت أو الرمز والإشارة التي تقع للكهان بما لا يفهم منه. ثم ذكر حديث ابن عباس وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال الحمد الذي أنقذه من النار، عند أبي داود الحمد الذي أنقذه بي من النار. ثم ذكر حديث ابن عباس كنت أنا أمي من المستضعفين، أنا من الودان وأمي من النساء، وجد دلالة أنه مع أمه وتابع أمه، وكان ابن عباس في ذلك الوقت غلاما صغيرا، ولد قبل الهجرة بنحو من 3 سنوات رضي الله عنه. ثم ذكر خبر أبي هريرة، يأتي الكلام إليه عليه إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.